بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الشاهد، وقد ذكرنا أنه لا تقبل الشهادة من مغفل ولا من مختل نظر ولا من أصم في مسموع ولا من أعمى في مبصر. وكذلك ينبغي أن يكون هنالك تيقظ في ألفاظها، فلا يتصح شهادة بالمعنى. وقال في الأخير إنه يجوز أن تكون مثلا في مسألة إذا قال كلمة تشرح كلمة أخرى، وكلته فوضته، هل يجوز أن يخالف بين هذين الكلمتين؟ لا مانع من ذلك. بعد ذلك قال: وشرط في الشاهد أيضا عدم تهمة بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له، أو دفع ضر عنه بها، فترد الشهادة لرقيقه ولو مكاتبا، ولغريم له مات، وإن لم تستغرق تركته الديون، بخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما. الشاهد إنما يأتي من أجل البينة، ويأتي من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، فينبغي ألا يتهم هذا الشاهد عندما يشهد. الشاهد لا يكون خصما، وإنما يكون شاهدا، فإذا تصور أنه بهذه الشهادة يجر النفع له، فمثلا لو شهد إنسان لأبيه فإنه الوارث من أبيه، شهد الإنسان لشريكه قد يكون هو شريكا فكأنما يشهد لنفسه. ولذلك دائما ضبطوا هذا الأمر، فقالوا ينبغي ألا تكون هذه الشهادة مما تجر نفعا للشاهد، طبعا هي تجر نفعا للمشهود له، بل تجر في هذا النفع للمشهود له، شهادة لهذا الشاهد نفع لهذا الشاهد. أعطانا الشيخ عدة أمثلة، مثلا قال: فترد الشهادة لرقيقه، عبد كان أحد الخصمين في المحكمة، فجاء سيده فشهد له، ماذا يملك العبد؟ كل ما يملك العبد، حتى ولو كان مكاتبا إنما ملكه لسيده، فكأنما يشهد لنفسه. فإذا كان الرقيق هنا الذي حصل على مال، حصل على نفع في هذا القضاء، معنى ذلك الذي حصل في الحقيقة من؟ السيد. لذلك لا تقبل الشهادة لرقيقه، لأن الشهادة للرقيق تجر نفعا إلى السيد. طبعا هذا إذا كانت الشهادة مالية، أما إذا كانت حق من بعض الحقوق، مثلا والله أن فلانا يعني قذف فلان، وهذا حق لله تبارك وتعالى، لا تأتي إليه بنفع ولا تدفع عنه أي ضر من الأضرار، عند ذلك يعني لا تدفع عنه ضرا، عند ذلك نقول تقبل الشهادة حتى ولو على رقيقه. قال: ولو مكاتبا، أي ولو كان المشهود له مكاتبا، أو ولو كان العبد مكاتبا. ما معنى هذا؟ لأن المكاتب كان عبدا عند السيد، ثم قال له امتثل أمر الله عز وجل بقوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقال له مثلا: اذهب واعمل لمدة 6 أشهر، تأتيني بكذا وكذا على قسطين على 3، فإذا أديت هذا المال عند ذلك تصبح حرا. إذا وضع هذا العبد رجله في طريق الحرية. الآن من الممكن أن يعجز نفسه في أي لحظة من اللحظات فيعود عبدا. لذلك قلنا بالنسبة لهذا المكاتب أيضا لو شهد له السيد فكأنما يشهد لنفسه. قال ولغريم له مات. الغريم يعني قال هذا الإنسان إن فلانا الذي مات عليه دين مثلا لإنسان آخر. بعد ذلك ثم يتبين أنه عندما تثبت هذه العلاقة فإن له دين مع هذا الآخر الذي مات فيحصل دينه. معنى ذلك ولغريم له مات. عند ذلك يستفيد من هذه الشهادة ماذا؟ أن المال الذي سيأتي من وراء الشهادة يستفيد منه. نحن لا نتكلم الآن عن منع الشهادة وإثباتها بقدر ما نقول إن الشبهة التي تكون في الشاهد تحقق للقاضي أن يمنع أمثال هؤلاء الشهود حتى تكون الشهادة دائما نقية لا يوجد فيها أي شيء على الإطلاق. قال وإن لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر. نعم طبعا عند ذلك لو كان موسرا وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما. معنى ذلك هو شهادة إذا كان هذا الإنسان موسرا وشهد له. عند ذلك ماذا يضر إذا كان يشهد بالحق؟ وكذلك لو كان معسرا وكان قبل موته وهو معسر فلنفترض أنه سيحجر عليه. عند ذلك فنبين الحقوق وستزدحم الحقوق مع بعضها البعض. فمثلا فلان عليه دين لثلاثة صار عليه دين لأربعة، عليه دين 10,000 صار 15,000. ليس الغرض تكبير المبلغ وإنما الغرض في ذلك أن هذه القسمة إذا تمت بعد ذلك تضيع الحقوق الأخرى، حتى لا تضيع تقبل هذه الشهادة. قال وترد لبعضه من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفر. بمعنى آخر كان في زمن الصحابة الناس عدول، لو شهد الأب لولده أو على ولده أو شهد الابن لأبيه أو على أبيه تقبل بشكل عام. بعد ذلك تغيرت أحوال الناس، فكان من رأي العلماء أن لا يشهد أصل لفرع ولا فرع لأصل، لا يشهد له أو لو شهد عليه تقبل. نعم فوترد لبعضه من أصل وإن على، لأن كل من الطرفين في الحقيقة وارث للآخر، فكأنما عندما يأتي الحق وبعد ذلك يستفيد الشاهد من هذا الحق حالا أو مآلا. وترد لبعضه من أصل وإن على أو فرع له وإن سفر، يعني إلى أبيه إلى جده، هذا جدته أمه هذه أصول، ولده ولد ولده هذه فروع. نعم قال لا ترد الشهادة عليه. أبوه ينكر وهو يعلم تماما أن فلانا له حق على أبيه في تهم الآن، وإنما أراد إحقاق الحق وإبطال الباطل، فشهد للشاهد لكن المشهود على من؟ على أبيه أو المشهود على ابنه. قال ولو كنت أبي فأنا لا أعصي الله، الله عز وجل يقول ولا تكتم الشهادة. الأب قال ولو كنت ابني كذلك فأنا أشهد عليك، لا ترد الشهادة عليه. نعم قال أي لا على أحدهما بشيء إذ لا تهمة، ولا على أبيه الآن في مسألة أحيانا تتعلق بالعلاقة الأسروية، ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته. يعني الآن يشهد الولد على أن والده طلق من؟ طلق زوجة، طلقت زوجة الوالد، يعني اسمها الآن خالته مرت أبوه، فشهد هذا الولد على أبيه أنه طلق من؟ ضرة أمه، يعني خالته زوجة أبيه. وعند ذلك هذا الطلاق يعني يحتمل كما يقال أنه في من ناحية إرثية، ماذا يحتمل؟ أنه يعطي الأم حصة أكثر إذا كان هذا الطلاق طلاقا بائنا. إذا مات الأب معنى ذلك كانت حصة الثمن توزع على زوجة، صارت توزع على زوجتين، على ثلاثة، على أربع. فإذا شهد أن الأب قد طلق زوجته عند ذلك سحصة الزوجات البقيات ستكون أكبر. نعم. إذ لا تهمة ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا، وأمه يعني ما زالت تحت أبيه، أما رجعي قال فتقبل قطعا. هذا كله في شهادة حسبة، يعني إذا كان الطلاق بائن تقبل، والطلاق البائن إما أن يكون طلاقا قبل الدخول، وإما أن يكون طلاقا طلاق ثالث، وإما أن يكون الطلاق مثلا بخلعين، وإما الطلاق أن يكون مثلا قلنا إتمام الثلاث طلاق بائن. أما رجعي فتقبل قطعا، هذا كله في شهادة حسبة. طلاق الرجعي هو الطلاق الأول أو الطلاق الثاني للمرأة المدخول بها إن كانت حرة، أو بعد دعوى الضرة فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة. الآن هذا قال أو بعد دعوى الضرة، مثلا الضرة أن زوجة طلقها وأرادت بعد ذلك أن تبحث عن شهود فلم تجد إلا من؟ ابن زوجها، وكان حاضرا في مسألة الطلاق فشهد عند القاضي. هي تطلب من؟ الزوجة تطلب شاهدا وهو يشهد على أبيه بأنه طلقها، عند ذلك تقبل. فإن ادعاه الأب، يعني ادعى الأب الطلاق، وذلك من أجل قالت هي رفعت دعوى نفقة على من؟ على زوجها، فقال هي لا تستحق نفقة لأنها مطلقة. عند ذلك جاء ابنه ليشهد بهذه الشهادة. الشهادة الآن من أجل الطلاق أم من أجل عدم النفقة؟ من أجل عدم النفقة، معنى ذلك يوفر على أبيه نفقة أشهر ماضية. عند ذلك هذا المال يتهم هو فيه أم لا يتهم؟ فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة. وكذا لو ادعته أمه، كذلك لو ادعت أمه مثلا الطلاق بالنسبة لضرتها، هل يقبل هذا؟ لا، لأنها تجلب لنفسها مصلحة، كانت قسمتها كل يوم أي يوم لا، صار قسم مثلا صار زوجها لها بشكل دائم، أو كانوا أربعة صاروا ثلاثة إلى غير ذلك، كانوا ثلاثة صاروا تنتين. نعم. فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة. وكذا لو ادعته أمه، قال ابن الصلاح ولو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أب الوكيل قبل، وإن كان فيه تصديق ابنه. لو ادعى الفرع على آخر، الآن مثلا الابن هذا هو الفرع، نعم، على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أب الوكيل. طبعا الآن هذا أب الوكيل سيكون إما فرعا، ابنه سيكون فرعا، عند ذلك أنتم تقولون لا تصح شهادة الفرع، لكن أبو الوكيل هذا إنسان أبعد، فإذا شهد بهذا الدين عند ذلك تقبل. وإن كان فيه ماذا؟ تصديق ابنه، كأنه يشهد لمن؟ لفرعه. وتقبل شهادة كل من الزوجين، امرأة تشهد لزوجها ورجل يشهد لامرأته، عند ذلك شهد شهادة في علاقة بنات علاقة زوجية. أما أن يشهد كل من الطرفين للآخر، لماذا؟ لأن عقد الزوجية عقد طارئ وقد يزول في أي لحظة من اللحظات، ليس عقد كعقد النسب. هل يستطيع الإنسان أن يتبرأ من أبيه أو الأب أن يتبرأ من ابنه؟ هذا لا يمكن، يبقى وإن ادعى ذلك. أما بالنسبة للزوجين، البارحة كانت زوجة، اليوم صارت غريبة، نعم تقبل هذه الشهادة؟ نعم. قال والأخوين، الأخ على أخيه، له وعليه، والصديقين، الصديق له على صديقه مثلا، أو على لصديقه أو على صديقه، نعم. طبعا يعني كل الحواشي، ابن عم أنا، ابن عمه، أخ على ابن أخ، إلى غير ذلك، كل هذا يصح. قال وترد الشهادة بما هو محل تصرفه، كأن وكل أو أوصى فيه، لأنه يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به. نعم لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت، وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما. أما ما ليس وكيلا أو وصيا فيه فتقبل. نعم. قال وترد الشهادة بما هو محل تصرفه. طبعا الإنسان قد يوكل آخر، فإذا وكل، هذا التمثيل، قال كأن وكل أو أوصى فيه، نعم كذلك، قال لأنه يثبت بشهادته ولاية عليه. مثلا أوصينا لإنسان يتيم وجعلنا له وصي، وبعد ذلك تصرف هذا الوصي لمصلحة من؟ لمصلحة هذا اليتيم أو لمصلحة هذا الوكيل. أنت عندما توكل إنسانا في تصرف في مال أو في تصرف في مسألة من المسائل، عند ذلك أثبتت أن له الحق في كل أنواع التصرف. لذلك قال وترد الشهادة بما هو محل تصرفه، كأن وكل أو أوصى فيه، لأنه يثبت بشهادته ولاية له. نحن نقول مثلا فلان تصرف بماله، هو ماذا قال؟ جهد بالشهادة، هو وليه. الآن أنت في هذه الحالة تقول إن الولاية هي التي سمحت بهذا التصرف، أو السلطنة التي كانت عليه هي التي سمحت بهذا التصرف، فهل تقبل هذا؟ أنت صحيح قبلت من جهة، لكنك أثبتت له ولاية على هذا الأمر، على المشهود له، لذلك ترد هذه الشهادة بما هو محل تصرفه. قال نعم لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله، كان وكيلا على شيء ثم بعد ذلك عزله الوكيل، وثم بعد ذلك حدث شيء فشهد عما كان سابقا وقد انتهى الأمر، الآن لا ليس له ولاية وليس له تصرف، تقبل الشهادة. وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه. طبعا لأن الآن أنا عندما أودع حاجة عند إنسان، فأنا الآن يوجد عندي وديعة ويوجد عندي رهن، فهنالك راهن الذي دفع الرهن، وهنالك مرتهن الذي عنده الرهن، هنالك مودع الذي دفع الوديعة، وهنالك وديع التي عنده الوديعة. هذا الوديع الذي عنده الوديعة أو هذا المرتهن الذي عنده الرهن لا تقبل شهادته. قال ولا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهينه، قال لتهمة بقاء يدهما، ما دامت يده أين موجودة؟ راهن مرتهن على الرهن والوديع على الوديعة، عند ذلك لا تقبل هذه الشهادة. أما ما ليس وكيلا أو وصيا فيه فتقبل، إنسان لا يوجد له أي علاقة على الإطلاق، عند ذلك هل تقبل هذه الشهادة؟ نعم. أما ما ليس وكيلا أو وصيا فيه فتقبل. ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع، فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه، إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل. وصوب الأذرعي حله باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح وكذا. نعم، الآن عندنا مسألة هامة. قال ومن حيل شهادة الوكيل، وكيل باع، طبعا ليس أصيلا، لنفترض باع حاجة. قال ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع، مين اللي باع؟ أنا وكلتك في بيع دكان مثلا فبعت هذه الدكان، فأنكر المشتري الثمن، المشتري قال أنا مثلا أنكر، قال دفعت المال أو يعني أي شيء، صار في خصومة ما بين الوكيل وما بين من؟ المشتري. فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى أجنبي، أو أنكر أنه اشترى فادعى أجنبي بالمبيع، فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا. جاء الأصيل مع أنه يجر النفع لنفسه، فشهد للموكل أنه باع هذا العقار وأن عليه لهذا المشتري الثمن، وهذا حقيقة. نعم، عند ذلك فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه، يعني هو يتصرف في ملكه، إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل. يعني الآن إما أن يشهد الوكيل للبائع بأنه يملك، وإما أن يشهد الأصيل للوكيل بأنه باع وأن المشتري لم يدفع الثمن، كل ذلك جائز. ما هي الغاية من ذلك؟ يعني أنا وكلت إنسانا فاشترى فباع هذا الإنسان حاجة، لكن المشتري ما دفع المال، فأنا شهدت لمن؟ لهذا الوكيل. عمليا هذه الشهادة تأتي إلي بالنفع أم لا؟ تأتي إلي بالنفع، لكن حقيقتها ماذا؟ توصل للحق أم لا توصل؟ إذا كانت الشهادة توصل للحق ولو لم يعرفها الطرف الآخر، هل يجوز هذا أم لا؟ صورة أمام الناس الحاجة لك، حقيقة الحاجة لي، شهدت لك فأنت انتصرت في هذه الشهادة وأخذت الحق، حقيقة من الذي أخذ الحق؟ أنا. عند ذلك هل تجوز هذه الشهادة؟ نعم تجوز. قال إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل، أو العكس، الوكيل شهد لمن؟ للأصيل بأنه مالك مثلا. وصوب الأذرعي حله باطنا، يعني بينه وبين الله عز وجل، لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح. يعني أحيانا لنفترض اليوم أنت ما عندك بينة ولك على فلان مبلغ من المال وعطاك سند أمانة في هذا المبلغ، لكن هذا المبلغ تبع سند الأمانة رد لك، لكن نسي يأخذ سند الأمانة. مرة ثانية أنت فعلت مبلغ معه مع معاملة أخرى، لكن أنت ما إذا عندك في القديم سنة، وأنكر في المرة الثانية هذا المال، هل لك حق أن تتصرف بهذه يعني الوثيقة السابقة من أجل أن تأخذ حقك الذي هو ينكره اليوم توصلا إلى الحق؟ هذه مسألة بينك وبين الله، هل يجوز لك؟ نعم جائز. قال لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح. هل أنت ادعيت على أحد؟ هل أخذت مال أحد؟ هل يعني الآن اعتديت عليه؟ لا، إنما تتوصل إلى حقك بطريق مباح. وكذا لا تقبل ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه أو عبده، لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادة له. الأصل إذا كان الشاهد يشهد بأن أصله أو فرعه مثلا عند ذلك كان مثلا ضامنا له أو كان أصلا له أو كان فرعا له أو كان رقيقا له، عند ذلك شهد ببراءته مثلا من هذا الدين الذي عليه، قال لا تقبل هذه الشهادة ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله، يعني أنت كنت ضامنا فكيف تشهد؟ لأنك تدفع عن نفسك حق ماذا؟ الضمان. أنت قالوا من الضامن؟ قال فلان. فهذا الضامن هل يمكن أن يأتي شاهد؟ لأنه إذا لم يدفع الأصل ستدفع أنت، كأنه يشهد لنفسه، فهل تقبل هذه الشهادة؟ لا تقبل، لأنه ضامن. فأنا إذا فلان بعته حاجة ولم يدفع الثمن، عندك ضامن؟ قال والله عندي فلان، أنا لي الحق أن أطالبه، أن أطالب الضامن. هل يمكن لهذا الضامن أن يشهد؟ لمن يشهد؟ يشهد لنفسه فيزين عنه أثر الضمان. كذلك لا يشهد لا لأصله ولا لفرعه حتى لو كان ضامنا، ولا لعبده، لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له. وترد الشهادة من عدو على عدوه عداوة دنيوية لا له، وهو من يحزن بفرحه وعكسه، يعني من يفرح بحزنه. فلو عاد من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه. إذن وترد الشهادة من عدو على عدوه، يعني أحيانا يأتي وقد يكذب في هذه الشهادة، لماذا؟ لما فيه من العداوة ما بين بعضهم البعض. قال لا له، وهو من يحزن، أعطانا من هو العدو الذي يحزن بفرحه ويفرح بحزنه. فلو عاد من يريد أن يشهد عليه، أحيانا أنت ما ليس بينك وبين إنسان شيء، لكن لما علم أنك ستشهد عليه، أحيانا أخوك في خلاف بينه وبين زوجته لنفترض، فبعد ذلك أنت تعلم أن الحق على من؟ على أخيك، فشهدت على أخيك في المحكمة لإحقاق الحق. الآن أخوك يعاديك أم لا؟ الواقع. ومن عاد، فلو عاد من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه، قال قبلت شهادته عليه، لأنه إنما يفعل ذلك إحقاقا للحق. صارت الشهادة أهم أم الأخوة أهم؟ صارت الشهادة أهم. تنبيه، قال شيخنا ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو. شهدت شهادة حق بين طرفين فصرت عدوا للطرفين. هكذا سبحان الله، لا يريدون الناس غالبا لا يحبون أن تتكلم بحق. طبعا كل من الطرف فرح بالشهادة التي تكون لصالحه وحزن بالشهادة التي تكون عليه، فكان لكل من الطرفين يعني فرح من جهة، هذا نسيه، وأيضا ترح من جهة فهذا تذكره، فكان كل واحد يعني يريد أن يعاتبني عن الطرف الذي تكلمت عنه. قلت إنما أحق الحق، يعني لا المسألة لا يهم في هذه المسألة أن تعاديني أو أن تفرح لي، لكن غالبا الناس لا يحبون أن تشهد عليهم، وكأنك بسبب القرابة يعني أو بسبب الصداقة ينبغي أن تشهد له. قال شيخنا ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو، ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن. مثلا بينك وبين جارك عداوة، لكن شهد الآن لك أو عليك ابن جارك. كثير أحيانا الآباء متخاصمين، الأولاد متفاهمين، حتى بالأقرباء موجود أخ مع أخ، ربما لا يتكلم أولادهم أولاد العم بيحكم أخي أبي مع عمي شو ما لي علاقة أنا فيه، إذا أبي تخانق مع عمي أنا بتخانق مع أولاد عمي ما لي علاقة في هذه المسألة. ثم قال فائدة حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.